الجزء الرابع بستان بركات. برد قارس يلف المكان، تزاحمت الغيمات فوق البستان تدافع بعضها البعض طمعا في كسب ما يثقلها من الماء لتتخفف. حجبت الشمس وهبت رياح شديدة البرودة أطاحت ببعض الأغصان ودحرجتها على أرض البستان. أوراق الأشجار الجافة تطير في الهواء وترشق الوجوه والأجساد بأطرافها المدببة. انطلق هزيم الرعد محذرا بقرب هطول المطر الشديد فارتجت الأجواء. كان الحزاورة يراقبون ضوء البرق وهو يمزق صفحة السماء. أمطرت السماء بغزارة فابتل العشب. لجأ الجميع لبيت بركات. كانت تلك المرة الأولى التي يجتمعون فيها هناك. بيت بسيط لكنه مريح. كانت هناك مدفأة في ركن صالة البيت الواسعة. قرر موراي أن يشعل نارا يتدفأ بها. عاونه عبيدة. جلس الجميع في حلقة حول النار يستمدون منها الدفء. حتى الخيول تجمعت تحت مظلة البيت المصنوعة من جريد النخل. لم يدخلوهم البيت بالطبع، فالمكان لا يناسبهم، مما أغضب البرق للغاية، فوقف يضرب الأرض بحافره غيظا. أراد أن يتابع كل كلمة في حوار كرشاب مع يوسف. فرقع الحطب في المدفأة والنار تأكل أطرافه. ألسنة اللهب العالية أضاءت المكان بلون قرمزي، وكان الحزاورة يصطفون أمامها ويراقبون أطراف اللهب اللوزية وهي تتراقص أمام عيونهم ويتابعون ما يفعله موراي بالأغصان وأوراق الأشجار قبل أن يلقي بها في قلب النار، وكيف كان يهتم بتنظيف المدخنة قبل كل هذا. كان موراي قد بذل جهدا في بناء هذا البيت عندما قرر السيد بركات الانتقال للبستان. تذكر الآن كيف كان هذا الرجل يتعجل بناءه وكيف جلبوا العديد من العمال لينهوا البناء بسرعة. رماه بنظرة سريعة فلاحظ أنه يراقب كرشاب بارتياب، كما لاحظ أن كرشاب يتبادل النظرات مع جلنار وكأن بينهما حوارا صامتا. أما يوسف فكانت عيناه على بركات يتفرس ملامحه بتمعن شديد. حبيبة كانت حزينة وهو لا يدري لماذا. قرر أن يسأل يوسف عن سبب حزنها، فلقد رآه يتحدث إليها قبل وصول الأمير كرشاب للبستان. العجوز مسكا كانت تتدثر بشال من الصوف وتنقر الأرض بعود رفيع من الحطب، تنتظر أحدهما أن يبدأ الحوار لتفتح أذنيها على وسعهما وتنصت إليه باهتمام كعادتها وتحفظه. كان يعرف هذا عنها، فهي فضولية جدا وتحب تتبع الأخبار. عندما استقبلته في دارها بالقرية كانت تسأله كل يوم بعد أن يعود للدار عن كل شيء في قرية الدحنون، لكنها في النهاية طيبة لا تؤذي أحدا، كما أنها تعتني بالصغار ولم تمنعه يوما من الخروج أو التجوال هنا وهناك عندما كان يقيم معها. نسيها أهل القرية، كانوا لا يطرقون بابها، لم يرفق بحالها أحد، وكان موراي من يفعل هذا. صار البيت أكثر دفئا حتى أن رفيف خرجت من غرفتها متدثرة بغطاء صوفي خوخي اللون واقتربت تحمل كتابا عتيقا. حيتهم بهزة رأس وابتسامة وتبادلت نظرة سريعة مع أبيها، ثم جلست بجوار حبيبة تقرأ في كتابها بتركيز شديد. كانت الفتاة جميلة وهادئة، لها عينان صافيتان كماء البحر الرائق وثغر رقيق بسام خطفت أنظار الجميع فتعلقت أعينهم بوجهها للحظات. كان كرشاب أول من تنحنح وتحدث قائلا: والآن متى سنبدأ البحث عن زوجتي يا يوسف؟ دلنا على أول خيط نرجوك. اعتدل يوسف في جلسته وقال لكرشاب: أخبرني أولا كيف التقيت بزوجتك، ثم أخبرني كيف اختفت. وقف كرشاب وسار نحو النافذة. كان البرق يقف أمامه مباشرة خارج المنزل. تبادل النظرات للحظات قصيرة فهدأ الجواد قليلا وبدأ كرشاب يحكي: منذ عام وبينما كنت أتجول في إحدى القرى متخفيا بأمر من أخي لأطمئن على الرعية، مررت بقرية اشتهرت بتجارة التوابل والأقمشة والأصباغ. كانت الأجواء تعبق برائحة الريحان والقرنفل والزنجبيل المطحون، والأقمشة بألوانها الزاهية تزين الدكاكين. الوجوه ضاحكة والنفوس تملأها السعادة. كان يوما مبهجا وكان الطقس لطيفا، وفجأة رأيتها في السوق أمامي تتنقل بخفة من دكان لآخر رغم عرجتها الخفيفة التي لاحظتها في الحال، تبتسم كطفل بريء جن جنونه لعثوره على متجر الحلوى التي يحبها، وكانت حلواها المفضلة هي التوابل، فحبيبتي تحب الطهي وتعشق التوابل. ابتسم شاردا وكأنها تمثلت أمامه، ثم أردف قائلا: كنت أتابعها بعيني وقلبي، وكنت أتخفى بملابس بسيطة لأسير بحرية ودون أن يعرفني أحد. وقفت أمامها بجوار التوابل المعروضة في أحد الدكاكين فظنتني البائع. سألتني عن الأسعار فأجبتها، وكنت لا أعرف قيمة كل صنف منها فبالغت حد اندهاشها وأخطأت في أسماء التوابل. وقف البائع يضحك وهي تطالعني في ذهول، ولما انتبهت لوجود البائع وضعت يدها على فمها خجلا وارتبكت وهرولت خارج الدكان. تبعتها لآخر السوق وسألت آسر عن اسمها، فقد كان معها هو وجلنار. أخبرني عن اسمها واسم أبيها، وعرفت أنها تعيش في قلعة الديجور، وكنا نسمع أخبارها من التجار. عدت لقصري وبت ليلة لم أذق فيها طعم النوم، خرجت في الصباح وخفقات الأمل تتراقص بين جوانح قاصدا قلعة الدجور. التقيت أولا بشقيقتها الكبرى الأميرة غلاديولس ودار بيننا حوار طويل، وقبل أن أنصرف أخبرتها برغبتي في خطبة شقيقتها هيدرانجيا. قطعه يوسف قائلا: وما كان رد فعل الأميرة غلاديولس عندما طلبت شقيقتها للزواج؟ لم أنس أبدا تلك النظرة التي سكنت عينيها عندما نطقت باسم هيدرانجيا، وكانني طعنتها بخنجر مسموم. لماذا؟ لا أدري. وماذا حدث بعد ذلك؟ أبلغتني بالرفض في الحال قبل أن أنصرف، ولم تناقشني في الأمر. عدت مرات ومنعني الحراس من الدخول. وهل وافق أهلك على زواجك من أميرة غير نوبية؟ في البداية رفضوا، لكنهم مع إصراري وإلحاحي وافقوا، وخاصة بعد أن أقنعهم أخي. فهو يرى أن تلك الزيجة ستضيف لملكه الكثير وستوسع نفوذ العائلة بالمنطقة. قرر أخي أن يزور غلاديولس في موكب مهيب، وتحدث معها ومع وزيرها طويلا. عقد معهما الكثير من الصفقات، وتم الاتفاق على الكثير من القرارات الجديدة التي تخص المنطقة وما حولها. فكلاهما لديه نفوذ كبير ومال وفير، وغلاديولس تعشق السلطة وتحبها تماما مثله. وأمر الزواج كانت تؤجل الحديث عنه بطريقة ذكية، حتى ظهرت هيدرانجيا في زيارة لنا وصرحت بقبولها للزواج مني أمام الجميع. أدركت حينها أن غلاديولس هي التي تعيق زواجنا. بذلت قصارى جهدي ليتم هذا الزواج، وتم في النهاية بمباركة أهلي. أما غلاديولس فوافقت على مضض، وانتقلت هيدرانجيا لتعيش معي في قصري، وكانت سعيدة بخروجها من قلعة الديجور. أخبرتني بهذا أكثر من مرة. تنحنحت جنار وقالت وهي تمرر عينيها على وجوه الجميع بفخر: انتقلنا معها أنا وآسر، فهي لا تستغني عنا أبدا، وكنا جميعا سعداء لانتقالنا لقصر الأمير كرشاب. واصل كرشاب كلامه قائلا: عشنا ننهل من السعادة نهلا، وأفاض الحب علينا فغرقنا في أنهاره. ثم نكس رأسه وتوقف عن الكلام. قال يوسف يطمئنه: سنعثر عليها إن شاء الله، لا تقلق. اغرورقت عينا كرشاب وهو يحكي لهم عما فعلته ساحرة أوباس في كل مكان فور ظهورهن: دمار، حريق، قتل. أخبرهم عما فعلناه بقصره وقصر أخيه، وكيف أنهن سخرن الجنود بإلقاء التعاويذ عليهم فأطاعوهن، حبسوا شقيقه وأمه، وفر هو عندما عثر على البرق. توقف عن الكلام ليلتقط أنفاسه، فقد كان في غاية الانفعال. ثم أردف قائلا: في الحقيقة لولا البرق وسرعته لكنت الآن في السجن مع أهلي. أسرعت به تجاه قلعة الديجور حيث كانت زوجتي في زيارة أختها غلاديولس، فوجدت كل من بالقلعة قد نسوها تماما. لا يعرفون من هي هيدرانجيا إلا غلاديولس ووزيرها لم ينسيا، وجنار وآسر كذلك. بحثنا عنها في القلعة كلها حتى الزنازين، ولم نجد لها أثرا. مرت بنا أيام حساد سمعنا فيها عن سقوط مملكة أخرى وقتل حراسها وتدمير قصورها وحريق عظيم في مكتبة كبيرة. استعانت غلاديولس ببعض السحرة واستعانت بالجن، ثم ظهر لها ولنا المجاهيم عرفونا بأنفسهم وأنهم من الجن، وأخبرونا أن هناك محاربا سيظهر ومعه كتاب ويجدور، وهي تعني أنقذيني. لو تم حماية هذا المحارب وتمكن من استرداد كلمات كتابه سنتمكن من إنقاذ أنفسنا وملكنا وأميرتنا المأسورة هيدرانجيا. ولهذا غلاديولس تبحث عن حبيبة والكتاب. سأله يوسف: وأين تقيم الآن؟ أجابه كرشاب وهو يطالعه بطرف عينه: في مكان آمن ومعي البرق وبعض جنودي. قطعه عبيدة وكان صامتا على غير عادته وسأله: ولكن عندما أتيتم لنجدتنا أنا ويوسف لتهربون من سجن القلعة كان معك حيزوم أيضا، فكيف عثرت عليه؟ أجابه كرشاب: هو عثر علينا بنفسه، ألم يخبرك يا عبيدة؟ لم أكن على علم بأنهم خيولك، ولم أعرف أن أبهر أيضا منهم حتى أخبرني موراي، وموراي بنفسه هو أيضا من تبعني وأنا أسير مع حراسي، وأخبرني عن خطته لتهريبكما، وتعاوننا معا بعد أن أخبرت جنار وآسر. قال عبيدة وهو يطالع كرشاب متفرسا في ملامحه: لا، لم يخبرني حيزوم. سار كرشاب نحو النافذة ثم قال: لابد أن نعثر عليها، فقد اقترب موعد ولادتها، فهي في شهرها الأخير من الحمل. وهنا صرخت حبيبة: أنا أعرف مكانها. انتبه الجميع واتجهت الأنظار تجاه حبيبة التي أسرعت توضح: اليوم التقيت ببعضهم في قرية الدحنون وعلمت أن ساحرات أوباس يحتجزن امرأة في شهرها الأخير من الحمل. سألها كرشاب متعجبا: هل أنت على يقين من هذا؟ بالتأكيد. سألتها مسكة وهي تحملق في وجهها: من تقصدين ببعضهم؟ فتتان يا خلا مسكة، إحداهما قريبة من عمري. عقدت مسكة حاجبيها وسألتها: أين بالتحديد التقيت بهما يا حبيبة؟ أنا أعرف القرية شبرا شبرا. ترددت حبيبة قليلا، تبادلت مع يوسف نظرة سريعة. كان قد اتفق ألا يخبر الجميع عن ديرين كويو، لكن يبدو أنها تسرعت واندفعت في الكلام. قالت بتلعثم: في بيت على أطراف القرية كنت أسير خلف غلام صغير يشبه الحزاورة، ظننته تائها. اقترب كرشاب منها وسألها: دليني على البيت الآن. وقف يوسف عندما شعر أن كرشاب يتحدث إليها بلهجة آمرة وحال بينهما وقال له: ليس الآن، المطر شديد بالخارج وهناك عاصفة شديدة. كما أن الأنسة حبيبة أخبرتني أن فتاة منهما خائفة من الخروج من بيتها، هناك خطر يتهددها، فاصبر حتى يتوقف المطر ولنفكر معا في طريقة لا تلفت بها الأنظار وحتى لا تؤذي الساحرات هيدرانجي. استجاب له الأمير كرشاب، عاد لمكانه وجلس وقد بدأ أكثر توترا هو وجلنار وزوجها آسر. أما ميسكا فعادت للنقر بالعود الذي كان في يدها على الأرض، كانت تخط به شيئا ما، وفورا انتبهت لما تفعله أسرعت تمسحه بكفها لتخفيه. تلفتت حولها لترى إن كان أحدهم رأى ما فعلته، فاطمأنت لكونهم جميعا ينظرون تجاه كرشاب الذي عاد إلى النافذة ووقف يحدق في السماء. كان المطر قد توقف، التفت تجاه حبيبة وقال بحزم: هيا بنا الآن، لقد توقف المطر. نطق بركات لأول مرة فقد كان ينصت إليهم بهدوء شديد وقال وهو يوقع كل كلمة من كلماته: لن تخرج حبيبة من البستان اليوم. صاح كرشاب غاضبا: زوجتي في خطر والوقت يمر. أضاف بركات: وحبيبة أيضا ستتعرض للخطر إن دخلت قرية الدحنون، هناك عصابة تدبر لأمر عظيم هناك. قالت حبيبة: ولكن كل شيء في قرية الدحنون طبيعي. وكانهم لم يتأثروا بما رواه الأمير كرشاب عن ساحرات أوباس ودمار الذي لحق ببعض الأماكن. ضيق بركات عينيه وقال بحزم شديد: يبدو أنك خدعت بالمظاهر يا ابنتي، سأذهب وحدي أولا ليتفقد القرية والسوق وآتيكم بالأخبار، وبعدها لك أن تذهبي إن شئت وفي أي وقت. قال موراي بحماس شديد: سأذهب معك يا سيد بركات، لابد أنهم يخططون لسرقة المزيد من الصغار. لا يا ولدي، ابقى أنت هنا، أنت تعلم أن بعض من بالقرية يتربصون بك وينتظرون فرصة للإيقاع بك. نسيت. هز موراي رأسه وقال: لم أنسى هذا أبدا. قال يوسف وهو يحدق في الأرض أمامه: سأذهب معك يا سيد بركات. طلعته حبيبة بنظرات حائرة: كيف سيذهب معه وحده وكان يحذرها منه اليوم؟ قالت بعصبية لم تنجح في إخفائها: طالما أنك ستذهب مع السيد بركات سأذهب أنا أيضا معكما. قال يوسف بهدوء: صدقيني، بقاؤك هنا هو الأصوب، ثقي بي. التفت بركات تجاهه وابتسم كما لم يبتسم من قبل. قال وقد بدأ لجميع استحسانه للأمر: سنذهب غدا في أول النهار إن شاء الله. خيم الصمت مرة أخرى على الجميع. رغم توقف المطر كانت الرياح شديدة جدا وكان الطقس باردا للغاية. خرج الحزاويرة خلف ميسكا التي عادت لكوخها لتعد الطعام لهم. أما الأمير كرشاب فقد قرر العودة إلى المكان الآمن الذي لجأ إليه بعد أن تم حبس كل من بقصره بأمر من ساحرات أوباس. لاحقته جنار وزوجها آسر ودار بينهم حوار طويل على أطراف البستان. قرر بعده أنهما سيخرجان معه إلى المكان الذي يعيش فيه. بدأ جنار وزوجها في جمع أغراضهما. كان عبيدة في تلك اللحظة يتحدث مع البرق، كان يتعجب من رغبته في البقاء مع كرشاب طوال الوقت، يؤثره عليه وكأنه هو من رباه واعتنى به وليس عبيدة. اقترب منه وردد اسمه بحنان وهو يمسد قصبة أنفه برفق. قال البرق غاضبا: ماذا تريد؟ اشتقت لصوتك المميز، كيف أنت يا صديقي؟ أخبرني عما حدث لك، لابد أن نعود معنا نعثر على البقية، فأنتم من خير خيول العرب. لسنا من العرب، بل أنتم منهم، أنتم خيول الكحيلان. لماذا تتنصل من عروبتك؟ لم أتنصل، فقد أحاول اختيار مستقبلي بنفسي والمستقبل لأوباس. وما هو الأوباس؟ ستعرف قريبا. تراجع عبيدة خطوة للخلف، كان في غاية الضيق وهو يسأله: وهويتك؟ دعك من الهوية، لا تتحدث عنها الآن أيها الفارس، أشعر أنك تتهكم. ألست فارسا؟ بل أنا فارس عربي وأنتم خيولي. لم نعد خيولك، نحن نختار الآن فرساننا بأنفسنا. لقد فررت من لقاء عدوك. طأطأ عبيدة رأسه قائلا: لأنني كنت وحدي، كنت وحيدا والكثرة تغلب الشجاعة. لا تستهين بما رأيته، أبي وأمي وأشقائي كلهم ذبحوا، فقدتهم في لحظات. ثم أردف بحماس: ويوما ما سأعود، سأعود إن شاء الله. لو البرق عنقه وقال: ابحث لك عن فارس آخر، لن أسمح لك بامتطائي مرة أخرى، سأختار فارسا يليق بي وأليق به. لقد تغيرت يا برق، لقد ضيعت باقي الخيول، لن نضيع، نحن نعرف أنفسنا ونعرف بعضنا البعض. صح عبيدة، لماذا تتحدث بلغة الجمع؟ لأنني أمثلهم جميعا، لم يخترك أي منهم لزعامة. غدا سيعرفون كل شيء، سيعرفون أنفسهم بحق. وكيف ستعرفون أنفسكم؟ أليست الهوية هي إحساس الشخص بأنه يعرف من هو وإلى أين يتجه؟ نحن نعرف أنفسنا بالفعل، ومن أنتم؟ نحن خيول أوباس. زفر عبيدة وقال بحنق: من قال لك هذا؟ اسأل حيزوم صديقك المفضل، بالمناسبة لم يعد زعيمنا، أنا القائد والمسؤول الآن، أعجبني اللقب وأرى أنني في حاجة لهوية جديدة. كما أن تلك الكلمات كانت تتردد في النداء الذي سمعناه عندما فتحت الدروب، شعرت أننا أصحابها ننتمي إليها. هل تعرف معناها؟ لا. كيف تختار اسما لا تعرف معناه؟ لأنه مميز وأعجبني، وعلى العموم ليس له علاقة بالهوية. أليست الهوية هي مجمل السمات التي تميز شخصا عن غيره أو مجموعة عن غيرها؟ بلى، ونحن متميزون بالفعل يا عبيدة، تتميزون بعروبتكم، كنا نتميز بعروبتنا. أما الآن فنحن تغيرنا كثيرا، لن تتغيروا يا برق، أنتم تحملون هويتكم الأصلية رغم أنوفكم، صفاتكم الوراثية التي تظهر على أشكالكم، لغتكم، صفاتكم وطباعكم، الآباء والأجداد وماضيكم وتاريخكم. وعين هذا تاريخ الآن، لم ننسى، التاريخ عالق بنا، يعيش فينا، ينعكس علينا، نفخر به. وما فائدة الفخر بالماضي؟ الماضي دليل يلقي الضوء لنا على درب نسير فيه، نتخذه عبرة، نتعلم من السابقين، نسير على خطاهم التي صلحوا فيها ونجحوا وأنجزوا وتقدموا، ونعتبره إن أخطأوا ونفرح بما سبق منهم. الماضي هو الأصل والأساس، تلك الأمجاد التي حفظها التاريخ فخر لنا، كانت الأمجاد لأجدادنا وليست لنا، لكنها ستبقى جزءا منا. الهوية شيء حي نابض متحرك، الهوية لا تموت، قد يبرز أثر التاريخ الموروث في مرحلة معينة مستقبلا وبعضه في مرحلة أخرى. لا تخبرني بهذا الآن، انظر لنفسك. أنت تخليت عنا يا عبيدة، مر شبح الحزن على وجه عبيدة وقال: لم أترككم باختياري، كنت تائها وها أنا ذا عدت إليكم، أنتم خيولي وأنا فارسكم، لماذا لابد أن يكون البشر هو سيدنا؟ لماذا لا نكون نحن أسيادكم؟ نحن البشر خلقنا من طين أرضي ومن نفخة سماوية ترقى بنا إلى السماء، خلقنا لعبادة الله هنا في الأرض. صهل البرق ثم قال: ونحن نعبد الله مثلكم، كل هذا الكون بما فيه يعبد الله ويخضع له ويسبح بحمده. سمعتك تقرأ تلك الآيات وأنت تصلي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. صدق الله العظيم. اقترب عبيدة ووقف قبالة فرسه وقال: كل مخلوق يؤدي العبادة التي هيئ لها، والإنسان مستخلف في الأرض، سخره الله لحمل الأمانة وتبليغ الرسالة، وهو وحده من بين المخلوقات الذي قبلها وحملها وقد رفضها الجميع ولم يطيقوا حملها، وقد سخرت له الكائنات وكل ما في الأرض ليؤدي مهمته. ألم تسمع قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. حمحم البرق بضيق وقال: أنتم يا معشر البشر لكم طباع دنيئة، تتصرفون أحيانا بحقارة ثم تصفون هذا بسلوك الحيوانات، تلصقون بنا التهم. نحن نختلف عنكم، لكل منا خصائصه وطباعه وطبيعته التي تفرض عليه طريقة حياته. مال البرق بعنقه وقال بنفور: أنتم تنتهكون الحرمات وتزعمون أنكم فضلتم علينا بالعقل وأنتم لا تستخدمون، ذلك عندما تغلبنا الشهوات فتحجب عقولنا، أما المؤمنون الصادقون فعقولهم لا تحجب، وإن حجبت وسقطوا فالباب مفتوح. أي باب؟ باب التوبة. قال البرق بتهكم: وأين هؤلاء من هذا العالم؟ يجاهدون أنفسهم ويستخدمون عقولهم التي تسخر منها، فيتوبون ويرجعون لخالقهم فيقبلهم برحمته ويحول سيئاتهم إلى حسنات. أنتم لا تستحقون حمل الأمانة، كفاك تطاولا يا برق، أنت تائه في دهاليز مظلمة. في تلك اللحظة نادى كرشاب على البرق فهرول نحوه وهو يصهل، بينما وقف عبيدة يراقبه بحزن شديد. أقبل حيزوم والذي كان يتابع حوارهما في صمت وقال: ألم أخبرك لقد تغير وكانه ليس هو؟ لا تحزن يا سيدي، تنهد عبيدة وقال بأسى وهو يشيع البرق بنظراته وهو يبتعد حاملا كرشاب خارج البستان: لا بأس من آن لآخر ببعض التذكرة، لعلنا نعود لأصولنا ونسترد أنفسنا فنتشبث بهويتنا ونعود للطريق. خرج يوسف من بيت السيد بركات وسار نحو كوخ موراي الذي كان يبيت فيه معه هو وعبيدة الليلة الماضية. كان موراي يحاول تكثيف جريد النخل فوق سقفه، وقبل أن يصل إليه كانت حبيبة خلفه مباشرة استوقفته سائلة له: ألم تحذرني من بركات؟ كيف ستذهب معه إلى قرية الدحنون وحدك؟ لا تقلقي، لن أذهب معه، فما زلت أشك في أمره، ربما سأذهب قبله، ولكن أولا سأخلع القلادة، وإن لم ينقلني المجاهيم إلى قلعة الديجور سأذهب بنفسي. أريد أن أساوم غلاديولوس كما أخبرتك، فهي تبحث عن أختها وأنا أعلم أنها تريدها لتعذبها وتقتلها، أما كرشاب يبحث عنها لأنه يحبها، وإن عاونني المجاهيم بأمر منها على أن نسلمهم كتابا آخر يشبه كتاب أيجدور سنكون قد حررنا الأميرة وحكام مملكة البلاغ المأسورين وجنودهم من المغاتير وحراس المكتبة من أسر ساحرة أوبالس قبل أن تكتشف هي أنه كتاب مزيف. ولماذا لم تخبر كرشاب وجنار وآسر الثلاثة قريبون من غلاديولوس ويهمهم أمر هيدرانجيا؟ هم لا يهتمون لأمرك ولا لأمري، يودون فقط الوصول للأميرة، من السهل عليهم التضحية بك وتسليمك لغلاديولوس. فهي تبحث عنك وعن الكتاب، كما أنهم لا يتخيلون أن غلاديولوس ستقدم على قتل شقيقتها غيرة منها. ثم غرس عينيه في عينيها وقال بقلق: انتبهي لنفسك، وابقي هنا بالبستان مع موراي وعبيدة ومسكة، وإياك أن تخرجي منه حتى أعود. أنهى يوسف كلماته وخلع القلادة وأعطاها لها. مرت دقائق وكلاهما يترقب ما سيحدث، لم يتلاشى ويتبخر في الهواء كما حدث من قبل. فتح ذراعيه ووقف مستسلما، هز كتفيه وابتسم قائلا: يبدو أن المجاهيم توقفوا عن ملاحقتي. كادت حبيبة تجيبه لولا أنه اختفى من أمامها في غمضة عين. في تلك اللحظة كانت حبيبة تشعر بوخزة في صدرها بعد أن تركها يوسف وحيدة بالبستان. هناك رابط عميق بدأ ينشأ بينهما. مدت يدها في حقيبتها وأخرجت المرآة التي أعطتها لها زمرد. طلعت وجهها فيها، وجدتها مرآة عادية، لم يظهر وجه زمرد كما حدث في مدينة ديرين كويو. بدأت تمسحها بكم قميصها، قلبتها بين يديها، لم يتغير شيء، عادت تحملق في وجهها فيها. قالت بصوت هامس: كيف يعمل هذا الشيء؟ هل هي مسحة من زمرد؟ أم هو شيء خاص بساحرة أوبالس؟ فورا نطقت بكلمة أوبالس، تغير وجه المرآة، صار لامعا وبراقا، وظهر وجه زمرد. كانت تبتسم وهي تطالع وجه حبيبة وقالت لها بتلهف: وأخيرا يا صديقتي، ظننتك لن تناديني. لا أدري حتى كيف ناديتك، نسيت أن أخبرك. عندما ترددين أوبالس وأنت تطالعين وجهك في المرآة سأظهر لك في الحال. حسنا يا صديقتي العزيزة، أتدرين لا أشعر أنك ساحر، وأظنك في المكان غير المناسب يا زمرد. تمعض وجه زمرد وبدا عليه الحزن. كانت تطالعها بعينين حائرتين. سألتها حبيبة: كيف أنت الآن؟ تركتك حزينة، وما زلت، فقد تشجرت مع شقيقاتي بسببي. نعم بسببك. أما زلت لا تقدرين على مغادرة المدينة؟ نعم. فهناك من يتعرض للخطر إن خرجت. أخبريني يا حبيبة، أين أنت الآن ومع من تسكنين؟ ببستان واسع قرب قرية الدحنون. حرك المرآة ودعيني أرى البستان ومن فيه. رفعت حبيبة يدها وحركت المرآة. كان البستان ساكنا وهادئا، الجميع هرب من البرد إلى بيت بركات. موراي فقط يبدو هناك بجوار الكوخ. رأته زمرد وهو يعمل على إصلاح سقفه، ورأت خيول الكحيلان. سألتها بعد أن توقفت عن تحريك المرآة: من هذا الشاب؟ موراي شاب طيب ويعمل عند السيد بركات. ومن هو السيد بركات؟ صاحب البستان. اسمعي، سنؤجل الكلام عن رفاقك الآن، وددت أن أحذرك. من ماذا؟ من أختي ياقوت، فهي تبحث عنك. فقد وصلتها أخبار أن كتاب إيجيدور الذي كان معك هو آخر كتاب استدعى محاربة، ويستطيع هذا الكتاب أن... وهنا ارتجفت صورة زمرد الظاهرة على المرآة وتذبذبت، ثم أظلمت المرآة وسودت وكأنها شاشة وقد أطفئت لسبب ما. ظلت حبيبة تردد: أوبالس أوبالس، لكن زمرد لم تظهر مرة أخرى. أصابها اليأس في النهاية فأعادت المرآة لحقيبتها، شعرت بقشعريرة، فالبرد شديد. قررت أن تعود لبيت السيد بركات، ستجلس مع رفيف بجوار المدفأة، وربما ستستعير كتابا من كتبها التي رأتها بغرفتها الليلة الماضية. لابد أن تشغل عقلها حتى يعود يوسف، وإلا سيصيبها الجنون.